لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني وأمثالهم رضي الله عنهم رحمهم الله، هؤلاء لا يعدون في الصحابة لأنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن عاصروه في وقتهم، إنما المقصود اللقي. ثم إن اللقي على الصحيح يشمل أدنى لقي حتى لو لمدة دقائق محدودة، يكون بها الرجل صحابيا إذا كان مؤمنا ومات على ذلك. والسبب أن رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ليست كرؤية غيره، ولهذا روى مسلم أن من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحب أمته إليه قوما يأتون بعده يود أحدهم لو رآه صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، يعني يأتي أناس فاتهم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يود الواحد منهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك بخسارته لأهله ولماله، لأن مجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم ليست أمرا هينا. ولهذا الذين قالوا كيف يعد صحابيا بمجرد أن يكون سمعه يخطب خطبة ورآه حضر هذه الخطبة ثم لم يره، نقول لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف لقياه ورؤيته ليست كشرف لقيا غيره عليه الصلاة والسلام. ومات على ذلك. الذي ارتد عياذا بالله لا يقال إنه صحابي، لا يقال إنه صحابي، لأنه خلع ليس الصحبة فقط بل خلع الإسلام بأسره، فلا يقال إنه صحابي. فضابط الصحبة هو هذا: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جميعا. ولهذا قال: ولا نفرط، أو قال: ولا نفرط، يحتمل أن لا نفرط في حب أحد، ما نقول نحبهم جميعا إلا فلان، أو ولا نفرط أي لا نبالغ في المحبة، ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الرافضة الذين يتبرؤون من أكثر الصحابة ويوالون الأقل منهم. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه يبغض، وإذا ذكرهم بغير الخير فإنه يبغض في الله عز وجل. ولهذا لا تجد المحب حقا للسنة يقدر أن يحب رافضيا، لا يستطيع، لأن الرافضية لو لم يكن عنده شرك، مع أنه جمع الشر كله، جمع الشرك وجمع بغض الصحابة رضي الله عنهم وادعاء تحريف القرآن، لكن لو فرضنا أنه يبغض الصحابة فقط لا يستطيع السني أن يحبه، لأن الله جعل هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فتنة يتبين بها الفجرة المبغضون لأئمة الحق الأوائل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تتميزوا عن أهل الإيمان الحقيقي. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. إذا ذكرنا الصحابة ما نبحث نقول وقع منهم كذا وكذا وحصل قتال كذا وتلفظ أحدهم عن الآخر بكذا، إذا ذكرت الصحابة فلا تذكرهم إلا بخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. ويأتي التعليق عليها إن شاء الله تعالى، أن حبهم من الدلائل على إيمان العبد، وبغضهم كفر وطغيان ونفاق وطغيان. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة عظيمة من الآيات التي فيها الدلالة على الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها الآيات التي أثنت على السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وآتي الكلام عليهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الله تعالى صنفين: الصنف الأول السابقين، والصنف الثاني التابعين لهم بإحسان. الصنف الأول أخبر أنه رضي عنه ولم يشترط الإحسان، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما قال الذين أحسنوا لأنهم بالفعل محسنون. قال: والذين اتبعوهم، ما قال رضي الله عنهم إلا بشرط، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالذي يأتي بعد الصحابة لن يرضى الله عنه إلا إذا كانت تبع الصحابة بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا قوله تعالى في وصف الصحابة قال محمد رسول الله، وهنا وقف، لأن هذه جملة من مبتدأ وخبر، فيها الإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم رسول، ثم استئناف والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. قال في آخرها يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أخذ مالك رحمه الله أن الذي يغتاظ من الصحابة كافر لا نصيب له في الفيء، لأن الله تعالى قال ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من الصحابة إلا الكافر. ولهذا سب الصحابة على سبيل الغيظ لا شك أنه كفر، على سبيل الغيظ لا يرتاب في أنه كفر كما ذكر شيخ الإسلام بالإجماع، لأنه لا يغتاظ منهم. لما يغتاظ منهم؟ الاشتراك في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي المشاهد، ما الذي يحملك على أن تغتاظ منهم؟ أو لأنهم صحابة لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اغتظت منهم لبغضك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحمل على الغيظ من الصحابة إلا كفر المغتاظ؟ ولهذا كفر الغيظ، بغض الغيظ وسب الغيظ لا شك أنه كفر. ولهذا قال تعالى في الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآية، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم الآية، ثم قال قبلها والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. ما المتعلق في قوله للفقراء؟ المتعلق هو الفيء. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، ثم قال للفقراء، يعني الفيء للفقراء وهم المهاجرون، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار. ثم يكون الفيء للذين يأتون من بعدهم بشرط أن يكونوا بهذا الوصف، والذين جاءوا من بعدهم يكون لهم نصيب في الفيء إن كانوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية أن سب الصحابة لا نصيب له في الفيء، لأن الله جعل الفيء لثلاثة أصناف: للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. ليس كل أحد يأتي من بعدهم، يأتي من بعدهم الكافر والمنافق والبر والفاجر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن كان على هذا الوصف فله نصيب في الفيء، فإن كان يشتمهم لا نصيب له في الفيء، لأن الله جعل الفيء لمن يدعو لهم ويستغفر لهم. الآيات كثيرة جدا، ومن قلة عقول الرافضة وبعدهم عن موارد الاستدلال أنهم يستدلون على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة، ويتركون الأدلة الأصرح والأكثر في الدلالة على فضل الصحابة، فيقال لهم إن طعنتم في دلالة هذه الآيات فإنكم لا تستطيعون أن تستدلوا على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلئن قلتم إن الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيقال نعم لا شك أنها دالة على فضيلة الصحابة، على فضيلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستطيع الرافضي أن يستدل بها، لأنه يترك قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. الصحابة موعودون جميعا بالجنة، الذي أنفق قبل الفتح والذي أنفق بعده. فالذي يرد دلالة هذه الآية الجلية والآيات السابقة التي فيها إخبار الله عز وجل بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، وفيها شهادة الله لهم بأنهم مخلصون، قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، زكى ما في نفوسهم مما لا يعلمه إلا هو سبحانه. فإذا تركوا الاستدلال بهذه الآيات، أين دلالة آيات الصحابة على فضلهم؟ أين دلالتها من دلالة الآيات المتعلقة بالقرابة؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولم يذكر فيها وعد بالجنة، ولم يذكر فيها ما ذكر في الصحابة. فالذي رد الآيات التي في الصحابة إذا أراد أن يستدل بالآيات التي وردت في القرآن يقول لا تستطيع أن تستدل أنت، لأنك حين رددت الآيات الأصرح لا تستطيع أن تستدل، وإنما يتم الاستدلال لأهل السنة الذين استدلوا بآيات الصحابة على فضل الصحابة، واستدلوا بآيات القرابة على فضل القرابة، فاستدلالهم منضبط. أما الذي يرد الأدلة الأكثر والأصرح ويريد أن يستدل بالأدلة التي أقل صراحة وأقل في عددها، لا شك أنه، لهذا قال أهل العلم إن الرافضة يسدون على أنفسهم باب الاستدلال. الرافضي لا يستطيع أن يستدل، ولهذا لاحظ الرافضي مع الخارجي لا يستطيع أن يناظر، فضلا عن أن يناظر مع أهل السنة، لأن الرافضية إذا استدل بآية قال له الخارجي هذه الآية التي تستدل بها تركت ما هو أصرح منها في الصحابة. ولهذا رد أهل السنة على الخوارج وعلى الروافض معا، لأن أهل السنة استمسكوا بكل الآيات وبكل الأحاديث، ولم يستمسكوا بنوع من النصوص ويتركوا نوعا آخر كما هو دأب أهل الباطل جميعا. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حديث خالد رضي الله عنه جاء بينه وبين عبد الرحمن شيء من الخلاف، فرفع خالد صوته على عبد الرحمن بن عوف. معلوم أن عبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين الأولين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. الصحابة درجات في الصحبة، أفضل الصحابة هم المهاجرون، وأفضل المهاجرين أهل بدر، وأفضل هؤلاء المهاجرين على الإطلاق العشرة المبشرون، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع وأرضاه، وهكذا الأنصار. الأنصار فضل آخر، لهم فضل آخر ولهم مزية في الصحبة، لكنهم ممن تأخر إسلامهم ولم يواجهوا ما واجه المهاجرون من المشقة الشديدة في مكة، فلهم فضل عظيم لكن فضل المهاجرين عليهم أكثر. ثم هناك من أسلم بعد الفتح، فالذين أسلموا بعد الفتح لا شك أنهم صحابة، قطعا صحابة. لما قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي؟ لأن هؤلاء هم الأصحاب الخاصون، كما قال تعالى في أبي بكر وحده إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ليس معنى ذلك أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب واحد، لكن أخص الناس في الصحبة أبو بكر، أخص من الجميع، ولهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سفر الهجرة. وهكذا ما يتعلق بدرجات الصحبة متفاوتة، فلا ريب أن من آمن بعد الفتح صحابي قطعا، لأن الصحابي ضابطه ما ذكرنا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، لكنهم درجات. فالمتأخر الذي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة، ليس كالذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم هاجر معه إلى المدينة وشهد معه المشاهد والفتوحات. لا شك أنه لا من الناحية الزمنية ولا من الناحية الأعمال هذا أفضل، لكن هذا صحابي وهذا صحابي أيضا. كما أننا نقول في الانتساب، النسب هذا يرجع إلى قبيلة كذا، لكن لا شك أن الأجداد المتقدمين أقرب وألصق بالجد الذي ولدهم، ولكن لا ينفي ذلك أن النسل منسوبون إلى ذاك الجد الذي بينهم وبينه ما الله به عليم من السنين والقرون. فالصحبة درجات وليست درجة واحدة، فللصحابة المتقدمين فضل. يقول: فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم متأخرا نهاه أن يسب من أسلم متقدما، فكيف بمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس له أصلا صحبة؟ لا شك أن هذا أولى بالإنكار.